السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض الدينامو، بس الأول في عندنا قاف د ك في سلك، وعندنا التيارات الدوامية هنلخصهم بسرعة كده وبعدين نشتغل الدينامو إن شاء الله. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا عندنا قاف د ك في سلك، قاف د ك المستحثة المتولدة في سلك، عايز أعرف القانون اللي بيعبر عنها وبعدين أجيب اتجاهها. أولا لو أنا عندي مجال مغناطيسي منتظم ده القطب الشمالي وده الجنوبي، وعندي مستطيل ناقص ضلع كده، وعندي ساق بتكمل الضلع ده طولها L، تحركت مسافة قدرها دلتا إكس، فهتقطع خطوط الفيض أثناء حركتها، بس اللي هيتغير هنا مش كثافة الفيض لأنه كثافة الفيض هنا ثابتة، اللي هيتغير هنا مساحة الملف، بدل ما كان كبير كده هيبقى صغير، يعني هتتغير مساحة الملف المتعرض للفيض بمقدار L دلتا إكس. ولحساب EMF هنستخدم قانون فاراداي، سالب N دلتا فاي على دلتا تي، تبقى EMF بتساوي، هنا مفيش عدد لفات فهيبقى هنعوض عنه بواحد، يبقى دي ناقص دلتا فاي المفكوك بتاعها هيبقى بي دلتا اي على دلتا تي. طب وبعد كده هنفك الدلتا اي بال دلتا اكس على دلتا تي، طب والدلتا اكس على دلتا تي هيبقى المفكوك بتاعها بي ال في، يبقى دي اي ام اف المستحثة المتولدة في سلك مستقيم يتحرك عمودي على مجال مغناطيسي منتظم، يعني هنا اتجاه الحركة عمودي على اتجاه الفيض. طب لو كان اتجاه الحركة مش عمودي على اتجاه الفيض وعندنا زاوية، يعني هيبقى الاي ام اف سالب بي ال في ساين سيتا. مهم قوي ان انا ابقى عارف مين السيتا هنا، الثيتا هنا الزاوية ما بين، لو دي يا جماعة كانت خطوط الفيض دي هتبقى حركة السلك، ما تقولش السلك هنا حركة السلك، يبقى اقول تاني كده، يبقى الاي ام اف في سلك بتساوي سالب بي ال في ساين سيتا، حيث سيتا الزاوية المحصورة بين اتجاه حركة السلك واتجاه الفيض. ممكن ندي مثال كده سريع، المثال بيقول ان احنا مثلا عندنا سيارة ليها هوائي طوله 1 متر، تتحرك السيارة بسرعة 90 كيلومتر على الساعة، ماشي، في اتجاه من الشرق الى الغرب، في اتجاه من الشرق للغرب، يعني السيارة بتقطع خطوط الفيض بتاعة المجال الارضي عمودي عليها. فاذا علمت ان كثافة الفيض او المركبة الافقية لمجال الارض في هذا المكان كانت 25 من 1000 تسلا، احسب الاي ام اف المتولدة في السلك. هقول الاي ام اف بتساوي سالب بي ال في، البي كثافة الفيض بتاعة الارض، ال طول الهوائي، اما الفي فهي السرعة بتاعة السيارة اللي هي نفسها سرعة السلك، اللي هي بس خد بالك هنا هتحول من كيلومتر على الساعة الى متر على الثانية، بالضرب طبعا على 1000 في 60 في 60، اللي هي المختصر بتاعها 5 على 18. طيب في مسألة تانية بتقول عقرب ثواني في ساعة حائط طوله 10 سنتي. طيب وكانت ساعة الحائط مثبتة على حائط من الشرق إلى الغرب، لو الحائط من الشرق إلى الغرب يبقى هو هنا اتجاهه عمودي على اتجاه خطوط الفيض، يبقى حركة العقرب هتقطع خطوط الفيض عمودية دائما عليها. طيب إيه المطلوب؟ احسب قاف د ك المتولدة في العقرب. هنا بقى في تكة مهمة قوي، لما اجي اقول قاف دال كاف، تعالى كده بالراحه وصلي على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. هو انا لما اقول انه دي ساعه الحائط وده العقرب بتاع الثواني، وطبعا خطوط الفيض عشان تترسم عموديه اهي، هو قال لي طوله 10 سنتي. طب انا عايز الاي ام اف سالب بي ال في ساين سيتا. طب هو قال لي ان الحائط من الشرق للغرب وخطوط الفيض من الشمال للجنوب، خلاص يبقى احنا كده ايه، عندنا السيتا ب 90 وساين 90 بواحد، خلاص خلصنا من دي. والبي الدهاني مثلا سالب 25 من 1000 او 25 من 1000 يعني. اما ال اللي هنا طول العقرب 10 سنتي يعني 1 من 10. اما الفي هتبقى المسافه على الزمن، المسافه اللي بيمشيها انهي نقطه بقى، وهنا الجدل بقى بالراحه. هنا العقرب يا جماعه جميع نقاطه لا تتحرك بسرعه واحده، امال اسرع نقطه من نقاط العقرب هي طرف العقرب، ودي اقل سرعه ودي اقل سرعه ودي اقل سرعه ودي اقل سرعه، لان كل واحده فيهم بتقطع محيط معين بس في ازمنه واحده. فمين فيهم بتقطع اكبر محيط خلال نفس الزمن؟ النقطه الخارجيه. فهنا العقرب سرعه الفي الخطيه بتاعته دي تختلف من نقطه لاخرى. طب انا هعمل ايه؟ هاخد المتوسط، هاخد سرعه النقطه اللي في النص او سرعه النقطه اللي على الطرف واقسمها على 2. ليه؟ لان السرعه المتوسطه هاخد اكبر سرعه واقل سرعه وهقسمهم على 2. طب هو اقل سرعه تعتبر صفر اللي هو النقطه دي. طيب يعني انت عايز تقول يا استاذ ان انا هاخد سرعه النقطه اللي في نص العقرب، ماشي. طب النقطه اللي في نص العقرب دي سرعتها هتتجاب ازاي؟ مسافه على زمن. طب المسافه بتاعت اللفه الواحده 2 باي ار، يعني 2 باي، واعتبر الار هنا بقى بنص العقرب يعني 5 من 100 على الزمن بتاع اللفه الواحده اللي هو كام؟ 60 ثانيه. وعوض، يبقى التكه اللي في المساله ديت ان هو هاخد السرعه مش بتاعه طرف العقرب، لا دي بتاعه نص العقرب، عشان السرعات اساسا بتختلف من النقطه الاخرى. طب امتى كنت خدت الفي واحده بس؟ والله لو كان العقرب كله بيتحرك بسرعه واحده، انما العقرب هنا السرعه الخطيه يا اخوانا بتختلف من النقطه الاخرى. طيب تمام. في بعد كده تعيين اتجاه قاف د الكاف المستحسه المتولده في سلك. تعيين اتجاه قاف د الكاف المستحسه المتولده في سلك بقاعده اليد اليمنى لفليمنج. بمنتهى البساطة قاعدة اليد اليمنى لفليمنج تستخدم لتحديد اتجاه التيار المستحس المتولد في سلك مستقيم يتحرك عمودي على مجال منتظم، وفيها نضع أصابع اليد اليمنى متعامدة على بعضها الإبهام والسبابة والوسطى، بحيث إذا أشار السبابة للمجال والوسطى لاتجاه التحريك أو الحركة فإن والإبهام لاتجاه الحركة فإن الوسطى يشير إلى اتجاه التيار المستحث. ماشي. عندي بعد كده في التيارات الدوامية، بس أنا هخليها على جنب دلوقتي ونسمي الله في الدينامو. بسم الله الرحمن الرحيم. الدينامو من أهم الأجهزة اللي عندنا، بس هو مذاكرته قد تبدو صعبة في الأول، إنما هو الأسئلة اللي عليه إن شاء الله سهلة. بس في البداية في جزئية في الاستنتاج أحب إن أنا أوضحها، اللي هي الربط ما بين السرعة الزاوية والسرعة الخطية. هاخدها لوحدها الأول عشان لما تيجي في النص ما تعطلناش. هو يعني ايه سرعة زاوية يا جماعة؟ السرعة الزاوية دي لما يكون عندي مثلا جسم بيتحرك في دايرة، ولتكن مثلا مروحة. لو انا عندي مروحة عايز اتكلم عن سرعتها، سرعتها هل ينفع اقول سرعتها 10 متر على الثانية؟ سرعة المروحة 10 متر على الثانية. هنا الكلام فيه خطأ. ليه؟ لأن الريشة بتاعت المروحة وهي بتلف تختلف السرعة من نقطة لأخرى. فعشان أقول سرعة المروحة 10 متر على الثانية يبقى لازم أقول سرعة طرف الريشة، سرعة النقطة اللي في نص الريشة، أحدد النقطة اللي أنا بتكلم عليها. يبقى هنا السرعة الخطية فيها صعوبة شوية في الوصف. طب في طريقة أفضل، إن أنا لو قلت لك مثلا سرعة المروحة دي بتعمل 60 درجة في الثانية. بالراحة كده، 60 درجة في الثانية. اه يعني مثلا لو ده الوضع الابتدائي بتاع الريشة، بعد ثانية هتكون عملت 60 درجة مع الوضع الأول. اه فالكلام هنا واضح قوي، انت بتعمل زاوية كام في قد ايه؟ اه دي السرعة الزاوية. تعالى بالراحة كده هنفصصها ونربطها بالسرعة الخطية. السرعة الزاوية يا سيدي رمزها أوميجا، وبتساوي بمنتهى البساطة ثيتا على التايم. ماشي، طب والثيتا دي بالدرجة والتايم بالثانية، يبقى الوحدة، طيب بس خد بالك ان الزاوية المستوية بالتقدير الدائري في النظام الدولي تقاس بالراديان. لا ما فهمتش اي حاجة. طب صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام. يا اخي احنا عندنا حاجة اسمها النظام الدولي، احنا حافظينه بس مش عارفين ان احنا شغالين بيه. الطول بالمتر، الكتلة بالكيلو جرام، الزمن بالثانية، طيب درجة الحرارة بالكلفن، الشحنة الكهربائية بالكولوم، قوة الإضاءة بالقنديلة، كمية المادة بالمول. طب احنا بنستخدم الثلاثة الأولانيين كتير. طب خد بالك بقى السبعة اللي أنا قلتهم دول في اتنين تاني، فيهم واحدة اسمها الزاوية المستوية بالتقدير الدائري. احنا لما نيجي نشتغل جوه القوانين فالزاوية لازم تبقى بالراديان، ما احنا هنشتغل بالتقدير الدائري مش بالستين. يعني عايز تقول عشان تدخل دي جوه القوانين بتاعتنا لازم تخلي التقدير بتاع الزاوية مش ستيني، لا عايز اخليه دائري. طب يعني احول دي عشان اخليها للنظام الدولي اضربها في طه على 180، نمشي خطوة خطوة كده. يعني الاوميجا اللي هي السرعة الزاوية تساوي ثيتا على تي اضرب في طه على 180. طيب ماشي، ليها بقى اشكال. لو اعتبرنا دورة كاملة يبقى الثيتا ب 360 والزمن تي، اما نضرب في طه على 180، ال 180 فيها الواحد، ال 180 فيها الاثنين، يطلع الناتج 2 باي على تي، يعني 2 باي نيو. 2 باي نيو ماشي، ليها فكة تانية. لو الثيتا 360 وفكيت الزمن الدوري ده مسافة على سرعة، المسافة بتاعت الدورة الواحدة 2 باي ار، طب والسرعة اسمها في، هضرب تاني في طه على 180 وبشطب ال 360 دول مع ال 360 هشيل الباي مع الباي كمان هيساوي في على ار. انت مش مطالب بالاستنتاجات دي بس لما بتفهمها بيبقى الموضوع بالنسبة لك أوضح كتير. يبقى أنا بعد ده كله عشان إحنا كده نخرج من دائرة الحفظ لدائرة الفهم، الأوميجا إحنا وضحنا ليه إنها بتساوي 2 باي نيو بالإثبات هوت، عشان بعد كده وأنا شغالها عوض بيها مباشرة، تساوي برضو في على آر، السرعة الخطية على نصف القطر. طيب تمام، لما اجي بقى اتكلم عن الدينامو، ايه هو الدينامو؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الدينامو عبارة عن، خلينا نقول ان احنا هنجيب فكرة الاول بسيطة كده. لو انا معايا ساق معدنية ومثلا عامل الحيطة دي قطب شمالي والحيطة دي قطب جنوبي في الأوضة بتاعتي، الحيطة دي شمالي والحيطة دي جنوبي، وأنا ماسك ساق معدنية كده بجري بيها بتحرك عمودي على الفيض فبقطع خطوط الفيض، تتولد هنا قاف دال كاف ولا لا؟ آه قيمتها دي ال في ماشي. طيب لو حاطط لمبه انا هنا هل هتنور؟ لا، عشان ما فيش مسار مغلق. خلاص جبت بقى ملف مستطيل، ملف معدني مستطيل، وحطيت فوق منه لمبه كده، ومسكت الملف وجريت بيه في اتجاه واحد كده، فبقطع خطوط الفيض بالضلعين دول، تمام؟ وبرضو الضلعين دول، بس دول طولهم لا يذكر، فبيهمل قفد الكف بتاعتهم، طولهم اللي هو هنا السمك. المهم وانا بجري كنت متوقع ان اللمبة دي هتنور اللي في الملف، لقيتها ما نورتش. اصل بي ال في هنا نشأت في اتجاه، وبي ال في هنا في نفس الاتجاه. انا عايزك تتصور معايا صح، لان انا كل ضلع فيهم بيتحرك في نفس الاتجاه، يبقى الحركة مع بعض، واتجاه خطوط الفيض مع بعض، يبقى اتجاه التيار مثلا في الاتنين لفوق، فتبقى المحصلة صفر. هتفهمني حالا اهو. طب انا لو مسكت الملف ده ودورته، ففي ضلع رايح كده وضلع جاي كده، فواحد فيهم قاف ده الكاف لفوق والتاني لتحت، فالمحصلة هتبقى مجموع الاتنين. هو ده الدينامو اللي مركز واللي خده قبل كده، خلاص كده ربط الاحداث ببعضها. الدينامو عشان يتذاكر لازم تفنطه، بمعنى تعال نشوف كده، عندنا له وظيفة وبعدين استخدام وبعدين فكرة وبعدين تركيب وقانون ومسائل، وعندنا كمان قوانين، وحاجة مهمة جدا اسمها تقويم، تقويم واحد وتقويم اتنين كمان. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أما عن الوظيفة، وظيفته تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية، تحويل الطاقة الحركية أو الطاقة الميكانيكية أو الطاقة الديناميكية إلى طاقة كهربية. استخدامه، الدينامو استخدامه كتير قوي، يعني جوه العربيات في دينامو بياخد الحركة من الموتور بتاع العربية ويدينا طاقة كهربية. على نطاق أوسع، في محطات توليد الكهرباء في دينامو كبير بياخد الطاقة الحركية يحولها لطاقة كهربية. فكرة عمله، فكرة عمل الدينامو بتبنى على الحث الكهرومغناطيسي، هو اسمه المولد الحثي. فكرة عمله تعتمد على الحث الكهرومغناطيسي، أو ممكن بشيء من التفصيل تعتمد على تولد قاف دال كاف مستحسة في ملف. أقول يدور ولا يتحرك؟ لا، يدور في مجال مغناطيسي منتظم. طيب ماشي، التركيب بتاعه بقى تعالوا كده ببساطة تركيبه. طبعا أنا لازم يكون عندي قطبي مغناطيس، وعندي ملف، وده اسمه محور دوران. ماشي، خليني الأول قبل التركيب هاخد الاستنتاج وبعدين أرجع للتركيب تاني. طب ده يا ترى هيدور في أنهي اتجاه؟ أنا اللي هدوره بمزاجي. فلو قلت مثلا أنا هعمل هنا حاجة اسمها اتجاه التدوير، ماشي، الضلع ده هيتحرك لأعلى والضلع ده هيتحرك لأسفل. طب الأول قبل ما أكمل كلامي، هو الضلع ده هيتحرك إزاي؟ هيتحرك في دايرة نصف قطرها أهو. طب والضلع ده هيتحرك في نفس الدايرة. طب والضلع ده يا أستاذ هيتحرك زي المروحة. طب وده هيتحرك برضو زي المروحة. طيب قيمة قفد الكاف المتولدة في الضلع ده، أولا هيتولد في قفد الكاف ولا لا؟ لأنه هيتحرك عمودي على اتجاه الفيض. طب لو عايز أجيب الاتجاه بتاعها، أطلع إيدي اليمين وأقول ده المجال أهو ودي الحركة اهي، يبقى التيار في الاتجاه للداخل، يعني ده هيتولد فيه تيار مستحس في هذا الاتجاه، وده في عكس الاتجاه، طب وده يا استاذ؟ ده لن يتولد في قاف دال كاف. ليه يا استاذ بقى؟ لانه يتحرك في مستوى موازي للفيض، يدور في مستوى موازي للفيض. اصل خد بالك، في طالب يقول لك ايه، اصل ده موازي للفيض، انا مش دعوه بيه وضعه، احنا قلنا لين دعوه بحركته. طب ده طول ما هو بيتحرك، ها، حركته في مستوى يوازي الفيض. انا عايزك تفهم كلامي بدقه، ده يتحرك او يدور في مستوى موازي للفيض. يعني مثلا لو كانت خطوط الفيض وكانها خيوط مشدوده، فهو بيتحرك دايما حركه موازيه لاتجاه الخيوط دي، فلا يقطعها ابدا. هو وده، يعني ده وده، لا يتولد فيهم قاف دال كاف، لان هما بيدوروا في مستوى موازي لخطوط الفيض، فلا يقطعوا خطوط الفيض. ماشي، كمل. طيب عايز اجيب قيمه قاف دال كاف الكليه المتولده، اي ام اف المتولده في الملف، تساوي 2 بي ال في ساين سيتا. بالله عليك بالراحه بقى كده، ليه 2؟ عشان هما ضلعين. مين البي؟ كثافه الفيض بتاعه الخطوط اللي هنا. مين ال؟ طول كل ضلع فيهم، هما زي بعض. مين الفي؟ السرعه الخطيه بقى بتاعت الضلع ده نفسه. ماشي. السيتا الزاوية بين حركة الضلع ده والفيض، الزاوية بين مين ومين؟ حركة الضلع والفيض. يعني الثيتا هنا بين حركة الضلع، بين اتجاه حركة الضلع والفيض، ده الأصل بتاعها. ماشي. طيب مين هنا؟ احنا طبعا عايزين نخلي كل حاجة بلغة الملف، فالسرعة هنا قلنا عايزين نخليها سرعة زاوية، فمن القوانين اللي احنا قلناها كنا قايلين الأوميجا بتساوي V على R، فهشيل الفي وأحط أوميجا R، تبقى إي إم إف للملف تساوي سالب 2 بي إل أوميجا R ساين سيتا. خد بالك بقى، لو بصينا للمستطيل كويس هنلاقي طوله L وعرضه 2R، فهاخد ال L وال 2R واحط مساحة المستطيل، يبقى بي اي اوميجا ساين سيتا. طيب ولو كان عدد اللفات ان، يبقى اي ملف هتساوي ان بي اي اوميجا ساين سيتا. ماشي. طب بما اننا وصلنا للقانون بقى، تعالوا نفنط القوانين الاول وبعدين نشوف بقى التركيب والتقويم مع بعض في الاخر. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. القانون ونشوف ازاي هيفنطوا معانا. اي ام اف بتساوي سالب ان بي اي اوميجا ساين ثيتا. اولا اي ام اف دي اسمها اي ام اف لحظيه. بيقول لي هات قاف د الكاف في اللحظه الفلانيه. الان ده عدد اللفات، ما بيبقاش فيه مشكله في مسائل الدينامو. البي دي كثافه الفيض، ما فيهاش برضو مشكله. الاي دي مساحة الملف اللي هي برضو مساحة اللفة اللي هو ساعات يديك طوله وعرضه. طيب أما أوميجا، خد بالك بقى، دي اسمها السرعة الزاوية، والوحدة بتاعتها بالراديان لكل ثانية، ودي ما بتجيش ابدا، يعني نادرا لما بتيجي زي ما هي كده. طيب اكتر طريقه بتيجي بيها 2 باي نيو، يعني يقول لك انا عندي ملف في الدينامو بيدور 600 دوره في الدقيقه مثلا، فانت هتجيب التردد وتعوض. كمان بتساوي في على ار. دي نادرا لما بيخليك تشتغلها كده، بس لما يخليك تشتغلها كده بيقول دايما ملف طوله كذا وعرضه كذا. طوله وعرضه يعني بيحدد طوله كام وعرضه كام، لان الار دي بتبقى نص العرض بتاع الملف. ماشي. اما السيتا بقى هي الحدوتة الكبيرة بتاعة القانون. السيتا تعالوا نشوف بيقولها ازاي. اول حاجة، طب احنا لو رسمناها وكبرناها يكون احسن الاول. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو قلنا ان ده الفيض وده مستوى الملف، وده العمودي على الفيض، ده ايه اسماؤه؟ ده اسمه العمودي على الفيض، اسمه الرأسي، اسمه وضع الصفر. طب ده اسمه الفيض واسمه برضو الأفقي واسمه وضع النهاية العظمى. طب والسيتا بتاعتي أنهي فيهم أهي؟ طيب هو بقى هيشتغل عليا فين؟ يا إما يقول لي السيتا بين، يعني مثلا اقول لي ايه، احسب قفد الكاف عندما يصنع الملف 30 مع الفيض، يبقى قال لي ان دي 30، يبقى انا لما اجي اعوض في القانون هاخد ال 60. ماشي. قال لي 30 مع الافقي، نفس الكلام. قال لي 30 مع وضع النهايه العظمى، يبقى انا هاخد في ساعتها المتممه بتاعتها. طيب قال لي الملف دار عن وضع الصفر بزاوية 60، خلاص ده وضع الصفر. دار عن الرأسي بزاوية 60، دار عن العمودي على الفيض بزاوية 60. بص دي لازم الرسمة دي تبقى جوه مخك عشان ما تتلخبطش. ماشي. يعني عايز تقول ان الثيتا اول وصف ليها بالوضع بتاعها بين كذا وكذا. طيب الثيتا كمان ممكن تتفك في المسألة، تتفك بإيه بقى؟ الثيتا تتفك 360 نيوتي، 360 نيوتي. النيو ده التردد، التايم ده اللي هو هيقول لك إيه بقى؟ هيقول لك اوجد قاف ده الكاف بعد 1/100 ثانية مثلا من الوضع الفلاني، يبقى ده الزمن. هضربه في التردد في 360 هيجيب لي الزاويه اللي انا عملتها من الوضع اللي هو قاله. لو كان قال من وضع النهايه العظمى يبقى انا هاخد المتممه، لو كان قال من وضع الصفر يبقى انا هاخد الزاويه بعينها. ماشي. يبقى دي القوانين اللي احنا بنشتغل عليها، بس في مجموعه قوانين تانية اللي هي الماكسيمم واللحظيه والفعاله. تعال نشوف كده مجموعه قوانين اخرى للدينامو. الاي ام اف ماكسيمم يعني اقصى قيمه هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن ان بي اي اوميجا ساين 90 بواحد، فتبقى دي الاي ام اف ماكسيمم. طب الاي ام اف لحظيه في اي لحظه هتساوي ال ان بي اي اوميجا ساين سيتا، فهحط اي ام اف ماكسيمم ساين ثيتا ونطلع من هنا سؤال امتحان. سؤال بيقول اذا كان الدينامو تصل قوته الدافعة إلى النهاية العظمى عند زمن T، فإنها تصل إلى نصف هذه القيمة عند زمن قد إيه؟ بالراحة، هو عايز اللحظية تساوي نص العظمى، طب ما ده هيساوي اي ام اف ماكسيمم ساين سيتا، بحذف دي مع دي تبقى ساين سيتا بنص، تبقى الثيتا بكام يا جماعه؟ ب30. فانا اقول لنفسي طب هو اساسا بيوصل للنهايه العظمى لما سيتا تكون ب90، دي حققها خلال زمن تي، طب يحقق ثيتا ب30 خلال زمن قد ايه بقى؟ تلت تي. طيب نرجع تاني لبقيه القوانين، في حاجه اسمها الاي ام اف افكتيف هقولها حالا. طيب في حاجه اسمها اي ماكسيمم بيساوي اي ام اف ماكسيمم على ار ار للملف. طيب يعني انت ما انت لو قسمت الاي ام اف على ار خلاص حصلت على الاي، تبقى اي لحظيه برضو بتساوي ايه بقى؟ بتساوي اي ماكسيمم ما انت لو قسمت طرفي المعادله على ار ساين سيتا. طيب وفي بعد كده اي افكتيف ده بيساوي ايه؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، القيمه الفعاله للتيار المتردد. التيار الناتج من الدينامو احنا لسه ما وضحناهوش بيانيا، بس هو تيار متغير الشده والاتجاه، تيار لما هنمثله بيانيا هنلاقيه عمال يطلع وينزل كده تبعا لمنحنى جيبي، يعني تيار متغير الشده والاتجاه. فأنا عايز أجيب حاجة اسمها القيمة الفعالة لشدته، القيمة الفعالة التأثيرية. طيب المؤثرة بتاعته، يعني أنا عايز أقيس شدة التيار المتردد ده، هقيسها إزاي؟ فالفكرة كانت مش هو تيار عمال يزيد ويقل؟ طيب مررناه في سلك لفترة معينة وليكن دقيقة، فالسلك ده سخن مثلا درجتين بالظبط، فبنجيب التيار المستمر اللي لو مر خلال نفس السلك ده لنفس الوقت اللي هي الدقيقة دي هيسخنه درجتين برضو، فقسنا شدة التيار المستمر لأنها مثلا 5 أمبير، فقلنا يبقى القيمة الفعالة للتيار المتردد ده بتساوي 5 أمبير، يبقى القيمة الفعالة لشدة التيار المتردد هي شدة التيار المستمر الذي إذا مر خلال نفس الموصل لنفس الفترة الزمنية لولد فيه نفس الطاقة الحرارية. طب وعمليا وجدناها ايه بقى؟ وجدنا انها بتساوي القيمة العظمى مضروبة في ساين 45، يعني القيمة الفعالة للتيار المتردد بتساوي قيمته العظمى في ساين 45 اللي هي 1/2 او 707 من الف، وبالتالي تبقى الاي ام اف افكتيف برضو هتساوي اي ام اف ماكسيمم في 1/2. ولما يقول لي في المسألة يا جماعة، لما يقول لي في أي مسألة دينامو يعطي قوة دفع كذا، دينامو يعطي قوة دفع كذا، يبقى قصده على إيه؟ قصده على الفعالة ولا قصده على العظمى؟ لا قصده على الفعالة، دينامو يعطي قوة دفع 200 فولت، يبقى دي أترجمها على طول في المسألة الفعالة، دينامو يعطي تيار 10 أمبير، طالما ما قالش العظمى تبقى دي الفعالة، يبقى دايما أصل هو الدينامو بيدي قوة دفعة بتطلع وتنزل وتيار بيطلع وينزل، طب لما يقول لي قيمة معينة يبقى قصده على القيمة الفعالة. طب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في عندي قوانين تانية اللي هي الربط بين متوسط القوة الدفعة خلال ربع دورة وخلال نص دورة، عشان دي مهمة قوي وبتلخبط ناس كتير. لما يقول لي في مسألة دينامو عايز متوسط قاف دال كاف خلال ربع دورة، أو متوسط خلال قاف دال كاف خلال نص دورة، تعال نشوف كده بتتجاب ازاي. لو قال متوسط قاف دال كاف خلال ربع دورة، هقول له ايه؟ اي ام اف خلال الربع دورة دوت سالب ان دلتا فاي، ده قانون مين ده يا اخوانا؟ ده قانون فارادي. هننزل الان خلال ربع دورة بعوض عن الدلتا فاي بفاي، طب ليه يا استاذ؟ او بسالب فاي، لان الربع دورة كان الملف مثلا عمودي بقى موازي او موازي بقى عمودي، يتغير الفيض من فاي الى صفر او من صفر الى فاي، فيبقى الدلتا فاي قيمتها فاي او سالب فاي. اما الدلتا تي هعوض عنه بربع الزمن الدوري. طيب الاربعة دي هتطلع فوق، هتبقى النتيجة اربعة ان، طب والفاي دي تتفك بي اي، والتي تطلع فوق بالنيو. طيب انا قربت كده من شكل قاف دال كاف العظمى، بس فاضل لي باي عشان نخلص الموضوع ده، فهضرب في باي على باي. لو خدت اتنين من دي والباي والنيو يبقوا اوميجا، يبقى ادي ان بي اي اوميجا. طب فاضل الباي دي وفاضل اتنين من دي، يبقى هنا اتنين على باي. طب دول مين دول؟ دول الماكسيمم، يبقى دي كده هتساوي 2 على باي اي ام اف ماكسيمم. يبقى الاي ام اف المتوسطه خلال ربع دوره بتساوي 2 على باي من الاي ام اف ماكسيمم، برضو بتساوي خلال نص دوره على فكره، لان لو طلب خلال نص دوره التعديل بقى دي هتبقى نص. طيب الدلتا فاي هتبقى 2 فاي او سالب 2 فاي، والربع تي دي هتبقى نص تي. وبعدين لما دي تطلع فوق هنرجع برضو لنفس الوضع ده، يبقى اي ام اف المتوسطة خلال ربع دورة بتساوي خلال نص دورة بتساوي 2 على باي من الاي ام اف ماكسيمم. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا بعد كده احنا خدنا كده القانون وافكار المسائل، التركيب بس ما وضحناهوش كويس. الدينامو لما نيجي نتكلم على تركيبه بالراحة والرسم البياني بتاعه كمان، خليني اخد بالعرض كده اهو. الدينامو طيب الملف ده طبعا ده محور الدوران، عشان اخد منه التيار وهو بيدور مستحيل اخد سلكين كده، لان السلكين كده هيدوروا حوالين بعض يعني هتدفروا على بعض. طيب فباخد منه التيار ازاي؟ باخد منه التيار عن طريق حلقتين اسمهم حلقتين معدنيتين، خد بالك كل واحدة فيهم بتدور حول محورها، ماشي. طب دول بيلامسوا ايه بقى؟ دول بيلامسوا فرشتين بيلمسوهم طول الوقت، فيه واحد وفيه اتنين. يبقى التركيب الاساسي بتاع الدينامو ملف حلقتين معدنيتين طبعا الملف يدور حول محور موازي لطوله. طيب لازم برسم مع الملف الوضع التاني بتاعه او برسم مع الدينامو الوضع التاني بتاعه بعد نص دورة عشان ابين ان اتجاه التيار بيتعكس كل نصف دورة. هنحاول بسرعة كده لان فاضل دقايق قليلة قوي. مهم يا جماعة قوي اتعلم ازاي اقلب الرسمة بعد نص دورة. معلش حاول تركز معايا قوي، خليني اميز ضلع من الاتنين. ماشي، لو انا هدور في الاتجاه ده الضلع ده بعد نص دورة بقى الناحية دي. طيب محور الدوران هو اللي هيخليني اعرف ارسم كويس، وقتنا خلص للأسف. إن شاء الله يعني المرة اللي جاية بإذن الله هبتدي من عند الرسمة دي لأنها رسمة في غاية الأهمية وما ينفعش ما نتعلمهاش، فإن شاء الله هبدأ منها المرة الجاية لأن أنا برضو هطلع من الدينامو على الموتور على طول إن شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.